الفلوس اللي ورا كلهم بالدولار. اها النجاسه المغلظه. نجاسه مغلظه، هل يقوم مقام التراب شيء؟ لا يقوم مقام التراب شيء. بالاتفاق. نعم. منهم من قال؟ عم الحاج؟ سمعت السؤال؟ أفتوه. سقط كلب في بئر وخرج. بئر مثلا، مسبح مثلا، عرفت المسبح؟ أي هو أظن يسبح معهم. إيش رأيك؟ ها؟ أي ليش؟ نعم الماء كثير، الماء الكثير لا يتضرر، حتى لو ولغ الكلب فيه، مثل لو جاء الكلب ولغ من البئر لا يتنجس الماء لأنه كثير، وهذا لا يصدق عليه أنه إناء. الإناء معروف، الوعاء الصغير. نعم. ثم الحديث كذلك في الولوغ، ليس فيما لو سقط الكلب، فلو أن كلبا سقط في إناء وكان مكمما، مكمم الفم، وضعوا على فمه كمامة حيث لا يستطيع أن يفتح فمه، سقط في الماء وما رأينا تغير، ما حكم الماء؟ الأظهر طهارته ونجاسته. لماذا؟ لأنه لم يلغ، لم يلغ. أنا أعرف أنك مصاب بالوسوسة، وسوسة تجعلك تخرج من الدرس، أعرف. طيب ها؟ البول؟ ما حكم بول الكلب؟ إذا بال في الإناء هل يغسل 7 مرات لهن بالتراب؟ من هو الذي يلحقه؟ فقط المذهب، فقط الشافعي يقول حتى وان الشافعي قالوا جميع الزيل، ذكر مسألة الزيل، جميع الزيل، زي الكلب اذا اذا ادخل عضو من اعضائه يجب، يجب ان يسبع، صح؟ ولكن الجمهور يروا يلحقون العذر والبول باللعاب، وقولهم له وجه. هل نجاسة الكلب نجاسة عينية أم حكمية؟ طيب لو غسلناه هل يطهر أبدا؟ تمام. إذا ولغ الكلب في الإناء كيف يتم غسله؟ كيف يسبع؟ ينقى هذا الماء الذي كان في الإناء، ثم يؤتى بتراب ثم يعني ويخرج الماء، ثم يغسل مرة ثم يطهى. أي التتريب متى يكون؟ وهل هذا الماء الذي ولغ منه يجوز استعماله في التسبيع؟ لماذا كان الكلب نجس مع أنه إذا ولغ في الإناء لا تغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه؟ خطير على الإنسان. هل هذا خاص بالإناء، يعني بالكلاب الذين لا ليسوا بطوافين علينا، أم أن الكلاب الطوافين علينا يعفى عن سؤرهم؟ الحرث والماشية والصحيح. كل كلاب صحيح. والأسود نفس الشيء، والأبيض والصغير، هل حتى الجرو الصغير ينجس؟ ها؟ طيب ما رأيكم فيما لو أكل الكلب من إناء، أكل من الإناء، ما هو الحكم؟ لأن الكلب أنا أقدر أكل بلوك يخرج لسانه ويأكل لا، قد يأكل لحما يحتاج إلى هرشه وإلى قد يقول قال إن هذا في الماء فقط لا في الطعام. وما صدق إذا بلغ الكل في إناء أحدكم أنا قلنا نمسك الماء ولا ولو ممكن يكون في شيء ثاني. والله من باب الاحتياط بعض العلماء يقولون أنه إذا أكل أكلا فقط ولم يلغ ليس نفس الشيء، ولكن من باب الاحتياط في الحقيقة ينبغي التسبيع، ينبغي أن يغسل الإناء ويراق هذا الماء. يكون خلط الماء مع التراب أو تراب حالي يرش شيء من الماء حتى يعلق التراب في الإناء. طيب بعض العلماء من يرى أن التراب ليس بواجب، لماذا؟ يعني أنهم قالوا يقوم مقام تراب شيء، لماذا؟ قالوا لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم يعني منظفات أخرى غير الماء، فلما وجدت الآن فنستطيع نعوض التراب بأحد المزيلات الأخرى، وهذا غير صحيح لأن على عهد النبي كان موجود الصابون يعني ولم يأمرهم بغسل الإناء بالصابون بل بالتراب. توافقون؟ طيب هل يجوز أكل الكلب يا محمد؟ الكلب لا يجوز، لأنه نجس. ولو ذبح هل يطهر بالزكاة؟ صحيح؟ طيب لا يطهر أبدا، قلنا إلا إذا مات إذا مات في في في في صبخة قلنا هو ملح، قلنا ليس مش ملح، من أين جاء الملح؟ لا عندما نقول إذا مات في في صبخة خل بالاستحالة. ما هي الاستحالة؟ أو في مكان شديد الملوحة مخالفة الملوحة ففي طول المدة الملح. طيب يعني يدخل في الاستحالة مثلا أحرق ناقل الكلب هذا الكلب ثم الرماد استعملناه في عمل في الكتاب هل يجوز؟ نعم طاهر، نعم طاهر، لا خلاص انتهى طاهر، ما دام ان حكمنا على استحالة صارت طاهرة. ماذا تقول يا صابر في انسان صياد عنده كلب يصيد له يأتي له بالأرانب والطيور ويمسكه بفكيه، ايش نقول في هذا المصيد؟ ايه طاهر. كيف طاهر؟ نعم أقول هذه خاص يعني عندنا قاعدة المشقة تجب التيسير. لا لا لا ينطبق عليها جمال. نعم هذا ذكر وقرأ السيد هذا مصوص عليه. أين؟ قوله تعالى قرح لكم الطيبات وطعام معناته من الجواحي مكلبين تعلمونه مما علمكم الله فكل من سأل الله فيما أمسكنا عليكم ذكر اسم الله عليكم. نعم لنص على ذلك لن يتلف السنة ولا تبقى شيء يعني يتمد بغسل هذا المصيد يعني سبع مرات في التراب حتى لو فعل يعني يفسد اللحم صحيح؟ فقط. طيب ما رأيكم في ما لو لعق الكلب ولحس ثوبا؟ نعم مسبع صحيح؟ لا يكتفى في غسل مرة واحدة. ها؟ في قول لأن بعض من جعل هذا في الإناء خاص فقط، قال في إناء أحدكم. ها؟ والله لا يظهر لي أنه لا يسبع، لا يسبع، لأن الثوب ليس بإناء، النص جاء في الإناء، والنبي عليه الصلاة والسلام في عهده توجد كلاب، والكلاب من عادتها أنها تلعق وتلحس الأشياء، ولو كان الأمر كذلك لقال كل ما باشره الكلب بفمه فأغسله سبع مرات ولهن بالتراب، والإناء يستعمل وقد يفرز، ولذلك هذا نص عليه أهل العلم أيضا أن الكلب قد يفرز في لعابه فيما لو ولغ ليشرب ما لا يفرزه فيما لو لعق شيئا أو أتى بصيد، والله له الحكمة في ذلك. طيب شعر الكلب ماذا تقول فيها؟ نجس. أحمد طاهر طاهر، يعني يجوز أن نجز كلبا ونصنع بوبره وشعره وسادة. إذا قال هكذا لا بأس، إذا قال هكذا ذهب خراط من الحسنات. نعم شعر الكلب ليس بالنجس، أما لأن الشعر ليس فيه دم. هذا قول منه. نعم صحيح، ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان ينتفع به؟ أه؟ لا انتفع به، لكن عدم نجاسته فيما لو. طيب بدر، لا لا تغسل الثوب، لا تغسل الثوب. ليش؟ لا لا، على القول الراجح صح الصلاة فيه، فيما لو مر الكلب ومسح بظهره هذا الثوب ولو أسود، ولو أسود. لا هذا فيما لو مر بينك وبين سجودك. الهرة، ما هي الهرة أنت؟ تعرف الهرة؟ رأيت الهرة في حياتك؟ ما أدري ما حكمها؟ هل هي طاهرة نجسة؟ طاهرة يجوز أكلها؟ نعم. كيف تقول طاهرة ولا يجوز أكلها؟ ما حكم لبنها؟ لبن الهرة يباع؟ لا يجوز؟ ما حكم دمها؟ صحيح؟ بولها؟ إذن كيف طاهرة؟ في شيء كلها نجسة تقول طاهرة؟ نعم كلها نجسة، ولكن عافية عن سؤلها لما شرط التحرز منها، ولأنها من الطوافين، لعل في ذلك أنها من الطوافين فصار سؤلها طاهر، لكن كل بقية أجزائها نجس مع الشعر كما قال شيخ الإسلام. هل يجوز أن يشرب الإنسان ماء شرب منه الهر؟ نعم ولكن كيف تقولون ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي شرب قائما أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، فأقر، حتى أنه جعله لا في مقام المفاضلة، في مقام مفاضلة، قال لقد شرب معك من هو شر منه وشر منه. أصلها أشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال للتخفيف، فدل ذلك على أنها لو شرب الإنسان مع الهرة فإنه شرب مع شر. نعم. لا لا لا، ما نتكلم على مسألة شرب قائما أو جالسا. نعم. الهرة ليس بنجس، لأن أبا قتادة عندما توضأ وجاءت الهرة شربت من الماء وجاءت. أيوة، ولكن قد يقول قال هذا فيما لو توضأ بالماء، لكن الشرب يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نبى الحديث أقرأ أن يشرب مع الفير في نفس يعني في نوعه نفس الوقت، ليس أن يشرب الهرة ولا يشرب في نفسه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فيما لو شرب مع الهرة في نفس في وقت واحد ممكن. نعم. نعم. هل يقاس على الهر شيء؟ يعني هل الآن العبرة في كون سؤر الهرة طاهر حجمها فيقال إن ما كان في حجمها أو ما دونها طاهر، أم ماذا؟ هل في من أهل العلم قال ذلك؟ الحنابلة ماذا قالوا؟ حجم الهرة أو أقل فإنه طاهر. نعم. مثل إيش؟ الفأر. الفأر صحيح. سور هذه الأمور طاهر. طيب، يكفي المناقشة اليوم، ونناقشكم في بقية المسائل إلى آخر الباب، يعني إلى آخر هذا الباب، والآنية وإزالة النجاسة وبيانها. قبل أن نبدأ في باب الوضوء لا بد أن نناقشكم في كل هذه المسائل إن شاء الله. احنا اتفقنا أن كل باب نأخذه نناقش فيه إن شاء الله. يلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حاتم، ماذا تقول في سؤر الطيور التي تأكل تفترس؟ التي تفترس سؤرها طاهر؟ نعم. وأنت ماذا تقول؟ يعني أصلاً هو غير طاهر، إلا أن تكون يكون هذا الحيوان يعني من طور فيه، لأن بعض الحيوانات مثلاً تكون بعيدة عن يعني تعيش فيها، بعيدة يعني ما تكون لا تكون في طور فيه. يعني مثلاً لو كان عند الإنسان إناء فيه ماء، فجاء نسر أو منها نوع من هذه الطيور فشرب من هذا الماء، ينجس الماء ولا ما ينجس؟ نعم. أقول إذا كان طائر من الطيور الطوافين عليه فهذا ليس كلا، هو أصلا إذا لم يتغير قلنا الكلب هو الذي يعني نجس الماء ولو بدون تغير. هذه المسألة إذا كان الماء ماء غدران فنحن لسنا مكلفين بعدم استعماله بل نستعمله بلا إشكال إذا لم يتغير. لماذا؟ كثير هذا وجه. اثنين مشاقة التحرز. ثالث نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على مثل هذه المياه ويستعملها، لكن لو أن أحد هذه الطيور شرب من ماء قليل عندنا وليس من الطوافين، وهي ليست من الطوافين في الغالب، لا نحكم بالنجاسة إلا بالتغير. ليش نحكم بالنجاسة؟ لا نحكم بالنجاسة إلا بالتغير. نعم لو تغير حكمنا بالنجاسة، إذا تغير مثل لو جاء هذا الجارح وشرب وكان يأكل جيفة مثلا وفي فمه آثار الدم فغير الماء، نحكم حينئذ بالنجاسة، بالنجاسة نحكم. طيب أخذنا سؤر البغل والحمار. ها؟ سؤر البغل والحمار أخذنا، ما حكم سؤره الحمار؟ طاهر. ليش؟ أول المشقة تحرز المشقة، ثانيا لم يأتي فيه، لم يأتي فيه دليل أن التحريم هنا كان في سؤر كذا. نعم من الطوافين في الهدى ويقص على الهدى. طيب هل كل نجس محرم وما الدليل؟ يوسف ما الدليل؟ ما عندك دليل؟ نعم قال تعالى قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس، أي نجس. إذن كل نجس. وجه الدلالة من الآية سبب كون هذه الأشياء المذكورة محرمة وكونها نجس أنها نجس. ليس كل محرم نجس، مثله الدخان، الخمر على القول الراجح. طيب أجزاء الحيوان الغير مأكول، أجزاء الحيوان الغير مأكول، هل الهرة تؤكل أجزاؤها؟ ها؟ أجزاؤها مثل بولها وعذرتها ولبنها نجس. ما الذي يستثنى ولماذا؟ ولعابها هل يستثنى؟ طيب يستثنى لعابها أيضا، صحيح؟ طيب الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان عالما بذلك؟ نعم. ماذا فعل الصحابة به؟ ماذا فعلوا به؟ أنكروا عليه فعلا. أنكروا عليه. هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليهم فعلا وقال وذلك لأن المصلحة لم تتم بإنكارهم عليه، لأن في ذلك قلنا ثلاثة ممكن اجتناب ثلاثة محظورات وهي انتشار بوله على ثوبه نعم. وكذلك قلنا المرض الذي يمكن يتسبب فيه في انقطاع بوله، وكذلك قلنا قد يترتب على ذلك ثلاث أمور: إذا قطع العربي البول هذا البول، قلنا أولا انكشاف العورة، ربما انكشاف العورة إذا أنكروا على الصحابة وقالوا قطع البول. ثانيا قلنا ربما إذا قام فسوف يتنجس البول. وثالثا قلنا أن يتضرر خشية الضرر. طيب حينما قضى بوله ماذا صنع ببوله خال؟ إراقة الماء في الحين أم أنه أخر؟ لماذا؟ يجب المبادرة بإزالة النجاسة. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغسل الأرض 7 مرات؟ ها؟ مرة واحدة؟ طيب إذا كان عندنا بول في أرض وردنا أن نطهرها، كيف نطهرها؟ إراقة الماء، لكن هذا مشروط بشيء، أن يكون الماء أكثر من هذا البول، صحيح؟ نعم نعم. في قول أهل العلم من يرى أن البول إذا كان في الأرض لا يدخل بالريح والشمس، لكن الصحيح يطرق وما يطرق، وهو اختيار أبي حنيفة رضي الله عنه. نعم. أخذنا من هذا الحديث شيء، أريد أهم الفوائد. هذا جهل بجهل. طيب حاتم، تحريم الصلاة في المكان ونجاسة البول. نجاسة البول ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الموقوف والمرفوع، الاختلاف في ذلك بين المحدثين، أنه أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان الجراد والحوت الثاني، وأما الدمان فالكبد والطحال. لماذا قالوا حلت لنا الميتتان؟ لأن الأصل أن الميتة محرمة، صحيح؟ طيب هذا الحديث ماذا صنع لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية؟ هذا الحديث يخصص قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. إذن استفدنا فائدة أصولية، أن السنة قد تخصص القرآن. الجراد يا عاطف، إذا وجد الإنسان جرادة ولم يصدها بنفسه يجوز له أن يأكلها؟ يجوز، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتة الجراد والحوت والحوت كذلك. يوسف ماذا تقول في دم السمك؟ حكمه يعني طاهر طاهر طاهر مطهر إلا إذا كان دم المسفوح مع بالين يعني دم كثير من نجس. خلنا ننظر معه، هو طاهر لكن إذا كان دم إذا كان مسفوحا. بعض أنواع الحوت لا شك التن، أحسنت، التن دمه كثير. ايش تقول فيها؟ دم مسفوح. خلينا من الأصل الآن، نريد أن نحكم عليه، دعنا من الأصل والفصل نحكم عليه الآن. إذا محرم، أحسنت ولا أسأت؟ أساء. نعم، جميع أجزاء السمكة طاهر مباح. ها؟ يلغز لنا بلغز ويقال رجل صلى في ثياب ملطخة بالدم وصحت صلاته. دم الحوت. أين أقول دم إيش؟ دم الحوت، صحيح؟ لأن الدم جزء من الميت، إذن هو مباح أم لا؟ مباح. طيب الحوت مباح حتى ولو لم ينصده الإنسان، حتى ولو وجده ميت، صحيح؟ هل جميع ميتة البحر حلال بما في ذلك المفترسة، كالتي تفترس الإنسان مثلا لها ناب بل أنياب قاطعة للحديد؟ وليد، جميعها. لو كان في حوت على شكل آدم مباح؟ مباح. أفعى مباح على شكل خنزير كذلك مباح، كله مباح. طيب لو وجد حيوان يعيش في البر والبحر، هو بحري لكنه يخرج إلى الشاطئ، فيه حيوانات أظن، نعم، مثل السلحفات والفقمة، ها؟ الفقمة بحرية ولا نهرية؟ نعم. ماذا تقول يا حاتم؟ بحسب الحال. كيف بحسب الحال؟ أي حال، تعيش في البر والبحر. نعم. إذا وجدنا مثلا سلحفات ميتة على الشاطئ بحرية، نأكلها؟ لا لا نأكل، جنب غالب المحظور زي ما ما استقام التعبير. التعبير لم يستقم. عاطف، إذا وجدنا سلحفات على البحر فميتة فنأكلهم، لأن ليست بطاهرة، وذلك نجنب الجانب المحظور. نغلب جانب الحظر، نغلب جانب الحظر. ما الذي اجتمع فيه هذا الحيوان؟ أي، ولكن ماذا نقول؟ جانب الحظر وجانب الإباحة. ماذا نغلب؟ جانب الحظر. إذن على هذا نقول لا تحل إلا بماذا؟ إلا بالتذكية، لا بد أن تذكر. هل يصيدونهم من داخل البحر؟ بيش؟ الشبك العادية؟ شبك خاصة؟ ليس شبك خاصة، أنه وصلنا السمك تخرج. سبحان الله. وهذه يكون حتى يكون بحر، هذا عرف الله عالم، لأن إذا خرجت تعيش، هي تعيش 24 ساعة. صح؟ تبقى يعني لو أخذها الإنسان للبيت تعيش، تتحرك، هي لا تعيش إلا في الماء المالح، يعني ماء البحر. سبحان الله، سبحان الله. ماذا تقول في سرطان البحر وجراد البحر الذي يخرج حيا كما ترونه؟ بعض أنواع الجمبري، عرفتم الجمبري؟ ها؟ الصغيرة والكبيرة، وش تقولون فيها؟ بعض الحين يكون عندها هذا القوام يتحرك، وعقارب. نعم. سرطان يعيش كذا في البر. يعني يخرج في على الرمل ويبقى يتجول شويه يعيش فوق صح. اي نعم اي وش نسوي له هذا؟ كيف ما ادري ما فيش ها لا حتى ولو اذا كان يعيش حتى يسيرا في البحر في البر فانه يعد مما يعيش في البر والبحر ما دام انه يتنفس ويتحرك يخرج لكن في الغالب لا يبتعد عن الماء يكون في على الضفه يعني على الضفه بخلاف السلحفاة قد تخرج إلى الشاطئ وتتنام في الشمس. وحليل أنه ليس له نفس سائلة. الظاهر أنه ليس له نفس سائلة. ليس له. ولكن كيف يموت؟ السرطان؟ القبروس؟ القبروس؟ صاحب المقصات؟ لا حتى لو عاش البر يعيش تحت التراب ولكن هو نحن نراهم يخرج ولكن ها هم يبيعونها يعني في غير الماء حية تحرك لا مو عندنا أشياء تعتبر في الحكم عليه فيها الآن نسأل ما هي الحكمة في تحريم الميت ومن هنا سوف نعرف أن الدم يحتقن فيها ولا يخرج صح علاوة على عدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها أيضا. طيب إذن النفس والدم السائل في عروق البهيمة لا شك أنه أن له اعتبارا ولذلك أبيح الجراد لأنه ليس له نفس سائلة لأن هذا الدم المحتقن أشد ما يكون ضررا على الإنسان وهذا ثابت. طيب السرطان هذا سرطان البحر نعم والحلزون وكل هذه الأمور تخرج تبقى حية والصدف كيف نصنع فيها هذه يعني هل الآن نذكيها هل لها ذكاة كيف تكون إماتتها بالطبخ نعم بالطبخ في الماء الحار وهي مباح. لو سقط جراد في الماء وغيره ما حكم الماء محمد؟ ليش غيره تغير الماء طاهر ليس بنجس. سقط سمك في ماء فغيره غير لونه وطعمه وريحه مش نقول طاهر صحيح حتى لو كان منتن ماء الحوت الشيخ يعني لا ما انا ما قلت مرق سقط في الماء فقط يعني ما اتينا انسان يقول والله هذه غسلت الحوت عرفت غسلت الحوت يعني امراه غسلت الحوت في اناء والماء هذا كله صار ايش دم واشياء ما يقول انسان سيتوضا به ليش لانه لم يعد ماء هذا لم يعد ماء لكن إذا كان التغير يسير لا بأس. الدم محرم صحيح ما الدليل حسن الميتة والدم استثني من الدم شيئان يا غربي حضرت ولا ما حضرت في هذا الدرس خالد الكبد والطحال حتى ولو كان من غير مذكة ما سمعت غير مذكة ما يحل كبده وطحاله ليش ميتة كلها نجسة وحرام. الكبد لو كان يقطر دما ماذا نقول في دمه؟ هذا لا بأس. الطحال نفس الشيء. طيب والقلب؟ القلب يكون مملوءا، أوعيته تكون مملوءة بالدم. وعين عندما يستعمل عليه يفرغ منها الدم الكثير. ليش يفرغ الدم الكثير؟ ليش يفرغ؟ ما في دليل. لا ما في دليل. ما بالنسبة لهذا العروق الصغيرة هذه تضر؟ ما في دليل. لو أننا ذبحنا شاة، في الغالب إذا ذبحنا وطبخنا اللحم يعني في الحين، وش يكون في المرق؟ يكون فيه دم ولا ما يكون؟ هل قد يغير لون المرق ولا هل يضر هذا؟ لا يضر. وقد سبق أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنهم ذبحوا شاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وطبخوها وأثر الدم في القدر، فلم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هذا معفو عنه، معفي عنه. حديث الذباب تذكره؟ إذا سقط الذباب في الماء فليغمسه في الماء وفي اللبن. ما تدري في الماء فقط. إذن هذا الحكم خاص بالماء. حسن. صحيح. فليغمسه ثم لينزعه. الذباب إذا سقط في الماء وغيره ما حكم الماء يوسف؟ ذباب، عرف ذباب غير الماء. هو سقط، إذا تغمسه انغمس. طيب سقط على جناح وما غمسته، شو حكم على الماء؟ ليش تضحك؟ ما غمسته، إنسان ما غمسته، أخذه وألقاه، شو حكم على هذا الماء؟ لم يغمس الذباب، سقط على جناح فقط. نجس. نجس. لا تدري. خلينا من المنظر، ليش تتلف وتدور؟ احكم لي على هذا الماء. قل لي هل هذا الماء طاهر أم نجس فقط؟ هذا الذي أبغى. المضرة وعدمه هذه ندرسها في الطب. ها؟ ما غمسه. طاهر. صحيح. لكن محرم. ها؟ محرم. محرم. هل أمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب هنا وإملاقه من خلاف فليملق فاملقوه، هل هو للوجوب أم الاستحباب؟ الظاهر الوجوب. من أين أخذنا؟ إذا لم يفعل هذا الأمر فيترتب عليه ضرر. حرم. لأن قلنا في أحد جناحي شفاء وأحد والثاني قلنا داء. داء. ما الحكمة في ذلك؟ يعني ما الحكمة في كون الذباب؟ هل نحكم على الذباب أنه طاهر؟ ها؟ طاهر الذباب. إذن يجوز أكله؟ يجوز أكل الذباب؟ ما يجوز؟ ليش؟ الأصل ما دام أنه طاهر والأصل الإباحة، لماذا نخرج عن هذين الأصلين؟ عندنا أصلان في الحقيقة، الأصل الإباحة في الأشياء كذا، وهو طاهر بهذا النص، فلماذا يكون محرما؟ يدخل في الميت؟ لا ما يدخل في الميت. غربي فلينزح لو كان ثم لينزح، لأن هذا أمر لو جزى أكله لسكت عنه، لو سكت عنه لقيل أنه يجوز أكله. على أحد جناحيه، ما هو الجناح الذي عليه الداء؟ نعم، الجناح الذي عليه الداء والجناح الذي يسقط عليه لأنه التقى به. يتقي به. طيب لو سقط الذباب في الطعام اليابس يا أحمد، لا نغمس، يعني مثلا سقط على طحينة، عرفت طحينة؟ شيء مرحي يعني مطحون، كما لو سقط على سكر، على كسكسي، شيء ايش نقول؟ لا نغمس، لأن الحديث خاص في أي شيء؟ في الشراب. سقط على عسل يا توفيق، نغمس؟ لا نغمس. ليش؟ أيوه، لكن قد يقول قائل أن العسل شراب يشرب. طيب أيقاس على الذباب شيء في الطهارة؟ غربي، نفس سائلة، صحيح؟ توافقون؟ نعم، كل الحشرات التي ليس لها دم. طيب والغمس، هل هو خاص بالذباب أم عام؟ مثلا البعوضة، عرفت البعوض؟ البعوض قد يعبر عنه بإيش؟ بالذباب، وقد ما نسميه الوشواش. عرفت الوشواش يا وائل؟ ها؟ ماذا تسمونه في لبنان؟ ها؟ برغش؟ لا، ليس البرغوث. لا، البرغوث حتى البرغوث عربية، هذه بعوض يأتي في الصيف لكنه يلسع، يلسع، تسمونه برغش، احنا عندنا نسميه الوشواش، ما أدري فيه بلاد أخرى ايش يسموه. لا، ناموس شيء آخر، الناموس دون البعوض، ولا يقرص، لا يقرص، ليس بمعد. الناموس يتكون على الزبالات، يحب الحوامض. نعم نعم، لأن لا، لكن هذه الوشواشة لها دم، بعض الحين إذا قلت هكذا، ولذلك لأنها ناقل الأمراض، ناقل الأمراض المعدية، لأنها تمتص الدم بإبرتها، سبحان الله، ومتقرص، مؤلمة جدا. هو الدم، هو ليس دم واحد، دم أخذته يعني من الحيوان أو من الإنسان، إن كان من الإنسان لا، هو سقوطها في الماء لا يضر، لأنه لا يخرج دم، سقوطها في الماء. الحديث في الخاص في الدم، يعني في أحد ناحية دا والآخر شبه، هذا في الدم فقط، لا يلحق بيش. ما أخذنا أهم فائدة من هذا الحديث؟ نعم، من الماء إذا سقط في الذباب فلا ينجز القطايا، وكذلك بقية ما لا نفس له سائل. نعم، الإنسان يغطي الإناء الذي فيه ماء أفضل. ها؟ نعم، هذا أمر يفوق العقول، وقد أدرك الناس هذا الشيء، فكان من دلائل النبوة. طيب، حديث أبي واقد الليثي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت، ما معنى هذا الحديث؟ حاتم، أن ما قطع من الحية فهو كميت. كذا، هذا ليس بتفسير. كيف يعني؟ أعطينا مثال. في الجاهلية كان العرب إذا يعني أتاهم ضيف يعني يذهبون ويقطعون يعني شيء من لا أبدا ما كانوا يفعلون هذا. لا العرب مع شركهم يعني وكفرهم من أرجح الناس عقولا. العرب يتحاكم إليهم الناس في ذلك الوقت، يأتوهم من فارس والروم يستشيرونهم ويأخذون نصائحهم. نعم. إذا رجل عنده شاة وأخذ منها يعني جزء فقط لم فهذا حكم وحكم هل هذا الحديث له سبب؟ نعم. عندما قدم المدينة وجد أهل المدينة يقطعون خلال أشياء للأكل. نعم الأكل. يقيدون. يستعملونها كشحوم لإسراج المصابيح. نعم. طيب فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قطع من بهيمة من البهيمة وهي حية فهو فهو ميت. نريد مثالا. مثال قلنا رجل أتاه ضيف وأراد أن يقرأ هذا الضيف فذهب له وقطع. أراد إيش؟ أن يقرئ ولا يقري؟ يقري بالياء، يقري يعني من القراءة، ويقري من الإقراء. نعم. وأراد أن يقري هذا الشخص. ما شاء الله. فهنا الشاة فميتة الشاة تكون نجسة فيكون هذا. لا لا تموت الشاة، لو قطع رجلها تموت. لكن ها؟ صح؟ خلنا نجد الشاة. نحكم على ميتة الشاة، ميتة الشاة ميتة الشاة فهي نجسة فيكون هذا المقطوع نجس. نجس. لذلك ضربنا مثال في شيء طعام. مثلا لو إنسان أخذ قطعة من الناس ميتة البحر عموما وأخذ من هذا القطع ميتة البحر أنها طاهرة فيكون هذا المقطوع منها من الميتة الطاهرة. طاهر. عندنا قاعدة فقهية قررها الفقهاء رحمهم الله في تحت هذا الحديث. ما أبين من الحي فهو كميتته. أحسنت. ما أبين من حي فهو كميتته. ماذا تقولون في المقطوع من الآدمي؟ كرجل مقطوعة، يد. يوسف. طيب لو كان مقطوع من كافر؟ طاهر. الله يقول إنما المشركون نجس وأنت تقول طاهر. معنوية. تمام. أخذ قاعدة أن التحريم قطع شيء من الحيوان وهو حي. لا يجوز قطع شيء من الحيوان وهو حي إذن على الإطلاق. أم يستثنى شيء؟ حسن. والطريدة. لو عبرنا بشيء أعم ضابط أن نمشي عليه في هذه المسألة كان يعني أجود. لا لا لا وليد مراعاة مصلحة صاحب الملك المالك ولا المشتري. لا عندنا مصلحتين. مصلحة ايش؟ المالك ومصلحة البهيمة. فإذا كان لمصلحة أحد الأمرين جاز. صحيح. نريد مثالا في قطع شيء من البهيمة مما يتعلق بمصلحة المالك. في وجاء صحيح في خصاء البهائم. بشرط أن يباشره في مسألة والله يعني أقول ممكن حيرتني مسألة خصاء ما لا يؤكل لحمه خصاء ما لا يؤكل لحمه كخصاء الحمار مثلا خصاء ما لا يؤكل لحمه أي عقل الحمير المحصي عقل من كيف كل ما كل ذكور حمار ولا البغل يخصونها لأن يمكن لا يمكن معناتها استعماله ولا لا يمكن يهيج يعني بلا خصاء يخصى يعني لكن هل يجوز هذا أه؟ والله لمصلحة المالك يعني إذا كانت لمصلحة راجحة أقول كان لمصلحة راجحة جائز وإلا الأولى الترك التنزل لأن هذا يدخل في تغيير خلق الله عز وجل أه؟ لأن أنا رأيت حمير مخصية رأيت من يخصي رجل متخصص في خصاء الحمير والبغال صحيح متخصص عنده أدوات وعنده يذهب إليه هو إذا اشتد الحر يفتح الوكالة يعني لازم تأخذ موعد اللي عنده حمار لازم هو موعد ولا لهجت الحمير وصار البلاد كلها تنهق الله المستعان أقول هذه لمصلحة راجحة مصلحة راجحة إذا كان يعلم أنه لو لم يخص هذا الحيوان لهاج وما استطاع أن ينتفع به لا في الركوب ولا في الحرث ولا في جر حمل الأثقال فإنه يجوز له أن يخصيه ولا بأس أما بالحاجة في الأول الترك لأن الأصل البناء الأصل المنع طيب لو كذلك لو كان لمصلحة إيش البهيمة مثل إيش مثل لو قرر البيطري قطع بعض قوائمه تقطع ولا بأس نعم كيف ما سمعت والله عاد سؤال بارك الله فيك نعم ليش لا تؤكل ليش لا تؤكل اي ولكن ليش لماذا لا تؤكل بما ان الله تعالى اباح الغنم والاصل في الاشياء الاباحه وهذا لو القيناها لكان صرفا واتلافا للمال ما المانع لا الشاة حيه هذه خلاص أنت تريد أن تأكلها ولا ما تأكلها؟ طيب لو جاء ليش ما تمشي على الأصل؟ لماذا لا تمشي على الأصل؟ الأصل في الأشياء الطهارة أم لا؟ والأصل في الأشياء الإباحة أم لا؟ طيب لماذا تتردد؟ الإسلام لا يريد من المكلف أن يشك أو أن يتردد احسن في الامور ماذا تقول الفقيه يا بدر الفقيه موسوس موسوس وسوسه محموده فقهيه فتجده يتعرض ليش لامور لفرضيات الفرضيات لنفرض أنها وقعت ولذلك الفقهاء يذكرون في الكتب المطولة غير المختصرات يذكرون في الكتب المطولة في الفصول مسائل تعجب تقول سبحان الله كيف تعرض لها العلماء تذكر ما مر علينا في الكافي في لا ليس الكلب الأسود والأبيض في مسألة التقاء الماء فيما لو مر الماء بشارة خنزير إذا كان الماء قليلا فإنه ينجس بالملاقات مثلا مسائل فرضية لنفرض أنها وقعت مش تقولت فكرت لو كان هو لو قطع الرجل تكون مريضة قطعا بسبب السوس أو شيء، فإذا لو كان مريضة يعني ضرر لا لا أنت فضررها. هب أنها اصطدمت بسيارة، صدمتها سيارة فقطعت قائمة منها، فقامت الشاة نزف شيء من الدم وقامت وعاشت بثلاث قوائم، موجود بها في هذه القوائم، وعندك هذا الرجل ايش تقول انت؟ توكل وطاهرة، إن لله وإنا إليه راجعون. عندنا ساعة الآن نتكلم، ما أدري أنت أبحتها، أنت تبيح ما حرم الله، ما حرم الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت؟ يعني فهو الضمير يعود على أي شيء؟ المقطوع ميت، وأن الجزء المقطوع حكمه حكم ميتة هذا الذي قطعنا منه. إذا أردت أن تعرف الشيء هذا المقطوع، هذا هو الضابط والقاعدة في ذلك، إذا أردت أن تعرف أن المقطوع طاهر أم لا، حرام أم حلال، أحكم على ميتته. مقطوع من آدم طاهر، لكن لا نقول حلال أنه حلال الأكل. طيب ألحقنا بالشيء المقطوع شيء من الآدم وهو الدم، لأن هذا مبان، مبان منه. نعم فهمت يا بدر؟ يكفي هذا حتى نأخذ إن شاء الله نناقشكم غدا في الآنية. هذه جيدة المناقشة هذه، ها؟ ولذلك نقررها إن شاء الله في الدروس، كل الدروس بعد إكمال كل باب. هو في الحقيقة احنا تأخرنا فيها، كان الأولى عند إنهاء الباب أن نناقش الباب كله أحسن، قبل أن ندخل باب آخر نناقش هذا الباب كله إن شاء الله. مثلا عندكم باب الآنية وباب إزالة النجاسة وبيانها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآنية، ما معنى الآنية؟ الآنية هي الوعاء التي يضع فيها الماء. هنا المؤلف رحمه الله أتى بهذا أصبر، الآنية الوعاء من حيث الصيغة اللغوية مفرد جمع، ما هو؟ الآنية هي مفرد، مفرد الجمع إناء، جمع إناء. ما هو الإناء؟ يضع فيه شيء في الطعام والماء. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بباب الآنية هنا في كتاب طهارة، مع أن الأولى ربما قد يقول قائل أن يأتي به في كتاب الأطعمة؟ أن لما كان الماء جوهر سائل لا يمكن استعماله إلا في آنية، فأتى المؤلف رحمه الله بباب الآنية. طيب ما هو الأصل في الأواني؟ هل الأصل الإباحة أم الحرمة؟ محمد، الأصل في الأواني الإباحة، حتى ولو كانت هذه الأواني نفيسة الأصل فيها الإباحة. لا لا لا، قلنا النفيسة حرمة، مثل الذهب والفضة حرمة، وغير الذهب والفضة مباحة، صحيح؟ حتى ولو كانت نفيسة، لو كانت من الألماس مباحة، مباحة؟ نعم. في استعمال احنا قلنا بالتحريم بالنسبة للاستعمال، يعني في غير الأكل والشرب قلنا وعلنا بالإسراف، إذا وصل درجة الإسراف تحرم. هذا البيض يعني ليس من وجه له يحرق، يعني ليس قياسا على الذهب والفضة وإنما باب إسراف. لكن مباحة، ما قلنا هذا الكلام، قلنا مباح، ما قلنا، ما قلنا هذا الكلام، قلنا الأصل إباحة. حديث حذيفة بن اليمان الذي بدأ به المؤلف رحمه الله هذا الباب، هل له سبب؟ أنت لما قلنا هذا حدث من المال، لما أتاه خادمه الدهقان بأنية من الفضة لكي يشرب فرفضها، فأتى بهذا السبب وقال هذا الحديث. قال هذا الحديث، ماذا قال فيه؟ ماذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تشربوا في أنية الفضة فالذهب الفضة فهي، ولا تأكلوا فيها في صحافهما لا تحفظ. يلا. وعن حضرت ابن المال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا النهي هل هو للكراهة أم للتحريم؟ وما الدليل؟ نعم. أين الوعيد؟ نعم هذا. نعم. من النهي للتحريم ودليل كل ما كان مخالف الكفار فهنا يكون التحريم. لكل التحريف. ما هي العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ خالد لا تدري. ذكر في هذا عدة علل، فيما قال أن هذا يعني يضعف الاقتصاد استعمال النقدين في الأكل والشرب هذه علة غير صحيحة. الذهب والفضة يعني احنا قد يجوز استعمالهما في غير الأكل والشرب كحبل المرأة وغير ذلك، وهذا لم ينهى عنه. نعم يعني العدة غير منطلقة. فيما قال كذلك أن هذا يكسر قلب قلوب الفقراء، هذه تنع على كذلك على غير منطلقة، فإن قلب الفقير قد ينكسر إذا رأى مركب الفخم الأول مسكن الفخم الأول، هذه من المباحات. والعلة الصحيحة هي أن هذا هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة في الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، يعني هل معنى ذلك أنها مباحة لهم في الدنيا أم ماذا؟ نعم. ليس مباحة، بل هذا هو إخبار بالواقع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالواقع، فلا يكون إخبار بالواقع دائما جائز، ما يكون فيها شيء هذه؟ نعم. لا يلزم جوازه صحيح. طيب هل يجوز استعمال سكين من ذهب، سكين يقطع به اللحم؟ نعم ما يدخل في الآن كل ما يستعمل الملاعق والسكين، فهذا كل داخل في الآن ويستعمل، فكله يعني لا يجوز. ما حكم الوضوء من إناء من فضة؟ نعم الوضوء جائز، لكن الإثم باعتبار الوضوء صحيح، استعمال أنية الذهب والفضة استعماله يكون على أقسام، من يذكر هذه الأقسام وحكمها؟ لأنها إما أن تستعمل في الأكل والشرب وهذا محرم، الثاني للزينة، إذا اتخذت للزينة ما هو الحكم فيها؟ إذا كن ليس فيها إسراف هنا للزينة، كيف ليس فيها إسراف؟ يزين بها البيت، تكون من ذهب أو فضة. إذا كان يستعمله هنا مجالس، إذا كان للزينة إسراف هكذا نعم محرم أيضا. بقي لنا الاستعمال في غير الزينة وغير الأكل والشرب، مثله لا بأس به. ما الدليل؟ أن كان يضع في نفي الظلام في دواء. نعم. كان لها جنجل مخضة وضع فيه بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يميل التدوي نعم لما مرض أحد يعني يتبرك بها، قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بالأفعال الحسية. طيب حديث أم سلمة ماذا قالت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد أم سلمة الله كانت تعمل الدواء. قال ماذا قالت لها في الحديث؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنيته في الضع إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هل هذا خاص بالشرب دون الأكل؟ وهل هذا خاص في الفضة دون الذهب؟ أكمل. وكلهما يحرم سواء الشرب فيها أو الأكل. أما هذا الوعيد بالذات هو خاص في الشرب ولا نقيس على عليه الأكل، يعني لأن في أمور غيبية فلا نقول فيها برأي، لكن كذلك هو محرم الأكل. والفضة والذهب أشنع. ليش أشنع؟ لأنه يعني أغلى ثمن أنه قد يحصل به. ولكن قد يقول قائل الأصل البحث إيش الذهب؟ في حديث السابق معروف أن الذهب أغلى وأنفس يعني أدعى للكبر يعني أكثر من الفضة. نعم. حتى أتى الوعيد في هذا في الفضة أن السبب هذا الفضة لا يبيح للذهب. ما هي الجرجرة؟ ما هي الجرجرة؟ قيل أنها هي الصوت الذي نسمعه عندما يشرب الإنسان في يعني في هذه الحقول. قيل أيضا هو الصوت الذي نسمعه في البطن. جهنم ما هي؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ خالد ما في. نعم. اختلف العلماء في اسم جهنم، هل هو من طبقة من طبقات النار أم قيل هذا كثير بهذا القول، وقيل أيضا أنها هي بل هي كل دار أعدها الله عز وجل للكفار والعصاة. لا مش هي الدار التي أعدها، مش كل دار، الله عز وجل الكفر والعصاة. أما أنها سميت جهنم وهي من الجهومة وبمعنى الشدة والغضب. تمام. ما حكم الآنية المغطسة في الذهب والفضة؟ رشيد حضرت؟ لا في هذا الدرس في الآنية ما حضرت. آنية مغطسة تغطيص ليست بفضة حقيقية ولا ذهب حقيقي، مجرد تغطيص فقط، نعم مغطسة في الذهب والفضة محرم، تغطيص فقط. ما حكم الآنية التي لها لون الذهب أو لون الفضة وليست لا من الذهب ولا من الفضة، اللون فقط؟ لكن يعني الإنسان الأولى له اجتناب حتى لا يضع نفسه في موضع الشبهات. توافقون؟ طيب. ما ذكرنا مسألة التحلي في البحث الماضي، ركزنا الحديث على الآنية فقط. ذكرنا ما يجوز على الذهب، ها؟ ذكرنا ما يجوز كنقبة السيف أو حزام. كيف؟ فالزكاة ذكرناها، نعم. ما هو الإهاب؟ خالد. ولو لم تراجع يعني المفروض يكون عندك شيء. الإهاب ما هو؟ نعم. الجلد هو الإهاب. لو ماتت ميتة ما هي الميتة؟ نعم، من غير زكاة أو بذكاة لكن زكاة غير شرعية. زكاة غير شرعية هذه هل يجوز الانتفاع بجلدها؟ نعم يجوز الانتفاع بجلدها إذا دبغ جلدها يجوز استعماله كجلد الثعلب مثلا. أنا أنت قلت الميتة ها؟ مثل إيش؟ ما الدليل؟ أي حديث؟ إذا دبغ الإهاب فبطل. طيب الإهاب يجلون أكثر من صلى الله عليه وسلم فقال لو استفعتهم بجلدها فقالوا إنها ميتة فقال يطهر الله الماء. نقول هذا ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام ما الدليل عليك على الحين؟ نعم في حديث الشيخ هذه الشيخ لما يجرون أصحاب قلنا هذه ميتة خاصة الميت ما هي الشيخ. أما الحديث الذي أيما ذهاب يبغى فهو طاهر فهذا قلنا هذا عام أشد ذكر أفراد لبعض هذا العالم. فلا تسمح علينا شوية بس. لا ما دليل عليه نعم الدليل نقول كل جيد يطلع وهذا قال به بعض العلماء. من الذي قال به؟ نعم حتى أني ذهلت بعد اليوم الأخير في الرمي كان فيه مبيعات بعد جلود وجدت رأيتها عجيب جلود ذئاب وثعالب. نعم رأيت قلت كيف تبيعون هذا؟ قال سمح لكم. قال سمحوا لنا يبيعونها في منام. إذا قال احنا في الشافعي قالوا خذ بيعهم بحديث الأول هو في قول آخر في قول آخر قول ثاني قالوا تطهر كل جلود مطلقا أي ما في جلد يطهر ولا بدي بها. على قول الحنابلة وسدلوا في حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بشهر من قبل وفاته هل ينتفع بميتة بجلد ولا بعصر؟ حديث عقيل عبد الله بن عقيل وقالوا هذا كان في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا ما قبل. فستنوا من ذلك إذا كانت يعني إذا كان مضع في هذه الجلود يعني شيء من اليابسة لا المائعات فهذا جائز. هذا قول الحنابلة. قول الثالث هو الصحيح وهو أنه يعني يجوز انتفاع بجلد ما تبيحه الزكاة وهذا يطهر بالدم. يطهر بماذا؟ ما هو الدبغ؟ يلا محمد ما هو الدبغ؟ لا ما هو التبغ. التبغ شيء والدبغ شيء. لا التبغ هو الدخان. الدبغ بالدال. نعم لا تعرف الدبغ. الدبغ ما تعرفه؟ لا تذكر. نعم طريقة تنظيف الجلد يكون أما بالغسل أو بما يعني يقوم مقام في بعض البلاد يعني يجعلون الملح. شيخ أصحاب القول الثالث أردوا على حديث عبد الله بن عمر قالوا في من ضعف هذا الحديث ومن وعلى تقديس تحدي شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام قال هذا في حالة لأن الحديث قال إذا بلغكم كتابي فلا تنتفعوا بعصب من ميتة بعصب ولا إهاب. قال هنا شيخ الإسلام قال هنا في حالة إذا لم يدبغ حتى لا تقدير الصحة. نعم صحيح. الذين منعوا من كون الدباغ يطهر الجلد أو الدبغ يطهر الجلد لهم علة غير هذا.